ضد ما يسر صارت متصرفة، صارت متصرفة. فلا بد من قيد. إذا أردت أن تقول نساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بوصفين ذميمين. أولا أنه فاحش، بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم. في هذه الآية فوائد. نعم. لا باللي قبله، لا في اللي قبلها أوضح. نعم. إيه نعم. لكن ما فيها إشارة إلى الإرث ولا؟ نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم. لا، ليس بينك وبين المرضع نساء أو رحم، ليس بينكم رحم حتى تجب الصلة. نعم. بيان اي نعم. نعم. ايش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. نعم. طلقها، فارقها. نعم. هنا ربما تسوء العشرة بينهما، ذكرنا هذا، هنا ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا لها معنى. كيف؟ ليش ما له معنى؟ أبدا، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهم لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التعبير هذا. نعم. وش تقولون في هذا؟ يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كلمة الشرعي؟ نعم. اي نعم، له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا بنت زاني ما يجوز تتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابسة. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي وربائبكم بالضم ربائبكم بالضم ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن مكيف. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكحوا؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد. قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ اسم موصول.